بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة ترجمة 40. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا معقل ابن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل ابن يسار الحديث قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، تركها يعني لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل، أبى أن يردها له يعني مرة ثانية، فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني لو إنسان طلق زوجته وانقضت عدتها ثم أراد أن يتزوجها مرة ثانية وأرادت أن ترجع إليه، فليس الأولياء أن يتعنتوا وأن يمنعوه من الرجوع إليها يعني مرة ثانية. قالوا: باب: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. اتفق أهل التفسير أن المخاطب بذلك الأولياء، أولياء المرأة يعني. ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة لابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها، طبعا هو قبل انقضاء العدة من حق أن يراجعها دون إذن الأولياء، ولكن لو تركها حتى انقضت العدة بيحتاج لعقد جديد ومهر جديد، فليس الأولياء أن يمنعوها من الرجوع إليه مرة ثانية، فيبدو له أن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها. ثم ذكر المصنف حديث معقل بن يسار في سبب نزول الآية، لكنه ساقه مختصرا وقد أورده في النكاح، كتاب النكاح بتمامه، وسيأتي شرحه. وكذا ما جاء في تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى. قول: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل. أراد بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل، ورواية إبراهيم هذا هو ابن طهمان وصلاح المؤلف أيضا يعني البخاري في النكاح كما سيأتي، وقد صرح الحسن بتحديث معقل له أيضا في رواية عباد بن راشد كما سيأتي أيضا. ما تستشعر أنه بينقب عن تصريح بالتحديث، تعلم أن الراوي مدلس. باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إلى قوله تعالى: بما تعملون خبير. يعفون يهبنا. قال الإمام البخاري: حدثنا أمية ابن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير يرحمكم الله: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ تدعها يعني تدعها في المصحف، يعني مدامت منسوخة له في بينسخ يعني حكمه ورسمه، في بينسخ حكمه ويبقى رسمه. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، لا تبقى سنة عند أهل زوجها، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وقوله قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وده طبعا راجح، وقوله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها عند في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج نحوه. قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله طبعا ابن مبارك يعني، قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، يعني رجال عظماء من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، النساء القصرى اللي هي الطلاق يعني. وقال أيوب عن محمد أيوب السختياني عن محمد بن سيرين لقيت أبا عطية مالك بن عامر قوله باب الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ساق الآية إلى قوله والله بما تعملون خبير، قول يعفون يهبنا ثبت هذا في نسخة الصغاني وتفسير أبو عبيدة، قال يعفون يتركنا يهبنا، وهو على رأي الحميدي خلافا لمحمد بن كعف أنه قال المراد عفو الرجال، وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين الجمع والمذكر والمؤنث، لكن في الرجال النون علامة الرفع، وفي النساء النون ضمير لهن، وزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلنا. حبيب هو ابن الشهيد، قول عن ابن أبي مليكة في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، قوله قال ابن الزبير في رواية ابن المديني مذكورة أن عبد الله بن الزبير، وله من وجه آخر عن يزيد بن زريع في سنده أن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان فلما تكتبها أو تدعها كذا في الأصول بصيغة الاستفهام لإنكار، كأنه قال لما تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة، أو قال لما تدعها أي تتركها مكتوبة، وشك من الراوي أي اللفظين قال. وقع في الرواية الآتية بعد بابين فلما تكتبها قال تدعها يا ابن أخي، وفي رواية الإسماعيلي لما تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى، ويؤيد التقدير الذي ذكرته. وله من رواية أخرى قلت لعثمان هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسختها الآية الأخرى متقدمة في نفس الربع يعني، قلت اكتبها أو تدعها، قال يا ابن أخي لا أغير منها شيئا من مكانه، وهذا السياق أولى من الذي قبله وأولى التخيير لا للشك. وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توفيقي توقيفي، ترتيب الآيات في السورة الوحيدة توقيفي يعني أوقفهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية بعد هذه الآية، ولكن ترتيب الصور قالوا اجتهاد يعني من الإيمان الصحابة يعني ليس توقيفيا يعني. وكأن عبد الله الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب، فأجاب عثمان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف، نحن حيث أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم، ف ما دامت هذه الآية ظلت موجودة يعني في المصحف فتبقى موجودة. وله فوائد منها ثواب التلاوة، إن نقول لماذا الآيات المنسوخة موجودة في المصحف؟ ثواب التلاوة إن اللي بيقرأها بيثاب عليه، والامتثال على أن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة، يقول إن هي فيها خلاف، وأيضا الامتثال كما قال عثمان لا أغير شيئا من مكانه، وإنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عن مجاهد، لكن الجمهور على خلافه. وهذا الموضع مما وقع فيه النسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ، الناسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ. وقد قيل إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب على قول من قال إن إحلال جميع النساء هو الناسخ، وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى. وقد ظفرت بمواضع أخرى منها في البخرة أيضا قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنها محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، يعني في التطوع يعني في شرطين، شرط القيام واستقبال القبلة، يمكن أن الإنسان هو مسافر يعني حيث توجهت به دبته أو سيارته، وأيضا لا يجب القيام يعني. يقول كونه مقدمة في التلاوة منها في البخرة أيضا قوله تعالى ما ننسخ من آية على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة، فإنه يقتضي أن تكون مقدمة في التلاوة متأخرة في النزول. وقد تتبعت من ذلك شيئا كثيرا ذكرته في غير هذا الموضع، ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القدر. قوله وقول عثمان لعبد الله يا ابن أخي يريد في الإيمان أو بالنسبة إلى السن، أنه من طبقة يعني هو عبد الله بن الزبير يعني من طبقة ابن أخي، وزاد الكرماني أو على عادة مخاطبة العرب يعني كما قالت يعني خديجة الورقة يا عم اسمع من ابن أخيك. يقول قوله وقول عثمان عبد الله يا ابن أخي يريد في الإيمان أو بالنسبة للسن، وزاد الكرماني أو على عادة مخاطبة العرب، ويمكن أن يتحد مع الذي قبله. قال أو لأنهما يجتمعان في قصي عثمان وعبد الله بن الزبير، قال إلا أن عثمان وعبد الله في العدد إلى قصي سواء بين كل منهما وبينه أربعة آباء، فلو أردنا ذلك لقال يا أخي. والأول هو الراجح يعني إنه هو راعى السن، وإنه هو كأن أخوه الزبير وهذا ابن الزبير. قوله حدثني إسحاق وابن رهوي وروح وابن عبادة وشبله وابن عباد وابن أبي نجيح وعبد الله. قول زعم ذلك عن مجاهد قال ذلك هو شبل، وفاعل زعم هو ابن أبي نجيح، وبهذا جزم الحميدي في جمعه والجمع بين الصحيحين. وقوله قال عطاء هو عطف على قوله مجاهد، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، وهم من زعم أنه معلق. وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية ورقاء التي ذكرها بعد هذه. وقوله عن محمد بن يوسف ومعطوف على قوله أنبأنا روح، وقد أورد أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك ابن زنجوي زي رهوي يعني عن محمد بن يوسف والفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عطاء بتمامه، قال ذكره البخاري عن فريابي، هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه والله أعلم. الشيخ طبعا الفريابي. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود أنزال سورة النساء القصرى بعد الطولة، وسيأتي شرح في تفسير سورة الطلاق للنساء القصرى. وقوله قال أيوب وصلى هناك بتمامه. قوله تعالى يقول الإمام البخاري باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة لو السلماني عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا، شك يحيى. قول باب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى هو تأنيث الأوسط، وسط تأنيث الأوسط والأوسط الأعدل في كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين. قال أوسطهم يعني أعدلهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، ليس المراد به التوسط بين الشيئين لأن فعل معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما بخلاف المتوسط فلا يقبلهما، فلا يبنى منه أفعل تفضيل. قول حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، ويزيد هو ابن هارون والوسطي، وهشام هو ابن حسان، ومحمد بن سيرين، وعبيد هو ابن عمرو، وعبد الرحمن في الطريق الثانية هو ابن بشر بن الحكم، ويحيى ابن سعيد القطان. قول حبسونا عن صلاة الوسطى أي منعونا عن صلاة الوسطى أي عن إيقاعها. زاد مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وزاد في آخره ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ولمسلم هذا طبعا قبل أن تشرع صلاة الخوف يعني، ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث علي، والترمذي والنسائي من طريق زر حبيش عن علي مثله، ولمسلم أيضا من طريق أبي حسان الأعرج عن عبيد السلماني عن علي فذكر الحديث بلفظ كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس يعني العصر. وروى أحمد الترمذي من حديث سمرة رفعه يعني سواء للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه صلاة الوسطى صلاة العصر. ومن طريق كهيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن صلاة الوسطى فقال اختلفوا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة، فقال أنا أعلم لكم، فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. ومن طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال أرسلني أبو بكر وعمر أسأله وأنا غلام صغير، فقال هي العصر. ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه الصلاة الوسطى صلاة العصر. وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله، وروى ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال كان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال شغل الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى. وأخرج أحمد من حديث أم سلمة أبي أيوب أبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة بن عباس من قولهم يعني موقوف عليهم الصحابة الكرام إنها صلاة العصر. وقد اختلف السلف المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، فبلغ 19 قولا. هنؤجل يعني تكملة الباب للدرس المقبل واكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.